القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وجيه محمد محمد المنزلاوي المقيم في 19 شارع علي الجزار الأميرية الزيتون محافظة القاهرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي. بيقول فيها: اللي بيحصل في التأمين الصحي فرع 6 أكتوبر في الدقي كتير كتير قوي يا حضرات، ومحتاج لوقفة، محتاج لزيارة ومتابعة من أكبر المسؤولين في وزارة الصحة. من الأول كده لو تمت الزيارة حيلاقوا الطوابير واقفة، كبار السن والمرضى طوابير في انتظار الدخول للدكتور، وعشان المريض يلحق دور لازم يروح بدري. مش هتصدقوا، لازم يكون هناك من الساعة 6 الصبح. المستشفى ما بتبقاش فاتحة، أيوه يقفوا بره المستشفى، المرضى بيجمعوا الأسماء ويرتبوها بالدور، وفين وفين بقى على ما يوصل الدكتور الساعة 10-11، ويقولوا هيشتغل ساعة واحدة بس. طبعا العدد كبير كبير جدا حضرته، بقى ما بيكشفش زي الدكاترة، لا حضرته قاعد منشي كده وبيبص للمريض من طرف عينه، بصة كده معناها نعم. يقوم المريض يبدأ يقول على عنده جملة والتانية، ويقوم الدكتور بصص له بصة تانية كده معناها خلاص بلاش رغي، ويكون بيكتب على صنفين العلاج ويدور وشه الناحية التانية، والممرضة تنادي على المريض اللي بعده. كرم من عند ربنا لو المريض قعد دقيقة واحدة في أوضة الكشف. ونطلع عشان نصرف صنفين العلاج، ودايما بيكتبوا صنفين هم، نقوم نلاقي منهم صنف والتاني يقولوا لنا اطلعوا اشتروا من برا. ومرضى السكر مش لاقيين انسولين، كنا بنصرف انسولين مستورد وبعدين بقى مصري. هو ده اللي موجود، اللي مش عاجبه يسيبه. قلنا وماله، لنا في الشهر عبوتين ونص. هم 3 عبوات انسولين كل شهرين، يعني عبوة ونص في الشهر، مش 2.5. لا برضو اللي مش عاجبه يسيبه، مصلحة. ويا حضرات السادة المسؤولين بوزارة الصحة، المرضى محتاجين معاملة أحسن من كده شوية. وبعدين التأمين الصحي بيخصم مننا فلوس قد كده كل شهر، وبيشتغلوا وبيصرفوا من فلوسنا، يبقى أقل حق من حقوقنا إننا نتعامل حتى بشكل أفضل ونصرف العلاج كامل. يا ترى ممكن الكلام ده ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،